الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إخواني الكرام في التعليق على تفسير الشيخ سعدي رحمه الله عند سورة الفرقان. سورة الفرقان سورة مكية، وهي سورة تتحدث عن هذا الكتاب العظيم وأنه فرقان بين الحق والباطل، وفي غالب السورة حديث عن هذا القرآن والمنكرين له من الكفار، يعني مثلا قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيتهمون القرآن بأنه أساطير. وفي مثلا أثناء الآيات أثناء السورة كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام وينكرون رسالته، وقالوا لولا أنزل عليه، وقالوا لولا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كانوا يستخفون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة التي فيها الحديث عن الوحي وأنه فرقان بين الحق والباطل، وكيف تعامل الشعوب والأمم السابقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى ووحيه، وماذا حصل لمن عاند الله ورفض دينه ووحيه. فمطلع هذه السورة يقول الله تعالى فيها تبارك الذي نزل الفرقان. البركة يا أخواني تعرفون هي معناها سعة الخير وكثرته، والله تعالى هو صاحب البركة جل في علاه، وهو الذي ينشر البركة على الناس، وهو الذي يضعها فيما يشاء، فيضعها في شيء من مخلوقاته، مثلا زمزم ماء مبارك الله تعالى قدرها تكون مباركة، وقال عنها صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فهي ماء مباركة ببركة الله تعالى لها، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. فالله تعالى يضع البركة حيث شاء، وليس نحن الذين نضع البركة، وبالتالي لا يجوز أن يقال لأحد أنه مبارك أو نأخذ البركة من فلان وكذا إلا ما دل عليه الدليل يعني. فالله جل في علاه يصف نفسه بأنه بالخير الكثير والعطاء الجزيل، فهو سبحانه تعاظم في نفسه وكملت أوصافه وكثرت خيراته، فمن خيراته إنزال القرآن العظيم تبارك الذي نزل الفرقان. وسمى الله تعالى الفرقان، القرآن سماه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، يعني الذي يأخذ به يصبح عند ميزان واضح للتمييز بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولاحظ وصف الله تعالى لنبيه بالعبودية في مثل هذا المقام، لأن العبودية هي أشرف مقامات الإنسان، إذا كان الإنسان عبدا لله هذا أعظم ما يكون وأفضل وأعلى ما يكون. ولذلك الله تعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم، وصف العبودية، في أكثر المقامات علوا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فلما قام عبد الله يدعو واذكر عبادنا، دائما الله تعالى يصفهم بالعبودية، يعني الذين حققوا العبودية تحقيقا كاملا، كأنهم حققوا ما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، حققوا هذه العبادة. فوصف العبودية وصف يعني عالي جدا جدا. تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الفرقان قرآن للعالمين، ليس لأمة العرب بل لجميع العالمين، يكون لهم نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، يصف الله تعالى نفسه بأنه له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لم يكن له شريك في الملك، يعني ما من أحد شاركه سبحانه وتعالى في ملكه أو ساهم في شيء من ملكه، فهو جل في علاه المنفرد في ذلك. وخلق كل شيء وقدره تقديرا، يعني كان في غاية من الدقة في تقدير خلقه الأشياء، فهو سبحانه يعطي كل شيء خلقه ثم يهديه لما يصلح له ويرتب له حياته، فهذا مطعمه وهذا مشربه، ويهديه لذلك، ييسر له الهداية مثل هذا. فخلق كل شيء جل في علاه وقدره تقديرا، يعني مثلا خلق الشمس مثلا وقدر خروجها وغروبها وطلوعها في غاية من التقدير، القمر، الكواكب، النجوم، فهو سبحانه يخلق كل شيء ويقدره في تقدير عظيم. ولذلك يعني تعرفون بعض الاقتصاديين يطلق مثلا مصطلح شح الموارد، دائما يقولون كذا شح الموارد، ويزعمون أن الموارد الموجودة في الطبيعة أقل من احتياجات الإنسان، وهذا كذب يعني صريح مخالف لما الله تعالى يقوله. فالله تعالى جعل كل دابة وجعل معها رزقها وهيأ لها أمرها وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهي سعة في الموارد وليس ضيق في الموارد أو يسمونه شح الموارد. لكن سبحان الله طبيعة الإنسان نظرتها مادية بحتة وليست نظرة شرعية، فيطلقون مثل هذه المصطلحات التي تناقض يعني ما قرره الله تعالى في كتابه. واتخذوا من دونه آلهة، الله تعالى لما وصف نفسه بهذا الوصف العظيم وصف الآلهة هذه المزعومة، قال اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا بل وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني فضلا عن غيرهم، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، نشور البعث يعني يوم القيامة، يعني ما هذه الآلهة التي لا تملك شيئا حتى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، يقصدون القرآن إفك كذب شديد الافتراء، إن هذا إلا إفك افتراه يعني ألفه والذي أحدثه، وأعانه عليه قوم آخرون، يعني ساعده في افترائه قوم آخرون، فرد الله عليهم فقال فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يقولون عن هذا القرآن أنه كتبه عن قصص السابقين، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلة. طبعا هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وهو عليه الصلاة والسلام أمي، والأمية في حقه معجزة معجزة ورد الشبهات، يعني مثل هذه الشبهة اكتتبها، يكتبها، يقول قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، في واحد قاعد يملي عليه بكرة واصيلة، يعني أول النهار وآخر النهار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أصلا ولا يقرأ، فكيف أصبحت أساطر الأولين وأصبحت يكتتبها ويملى عليه، كيف يكون هذا؟ ولذلك يا أخواني الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست عيبا، بل هي من كمال ودلائل نبوته، لأن بها عرفنا كذب من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو يقرأ أساطير الأولين أو يملي القرآن من آخرين. هذا العلم الذي تفجر من صدره صلى الله عليه وسلم لا يمكن يأتي إلا بوحي، فالوحي هو الذي ينزل هذا العلم الذي في عنده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى هنا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني لو واحد ادعى أنه هو الذي ينزل القرآن لكان عاقبه الله تعالى وعاجله بعقوبة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، من يستطيع أن يحجزه ويحميه من الله سبحانه وتعالى، لكنه كلام الله ويعينه الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل أنصحكم بقراءته، اسمه هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى، وهو كتاب صغير يعني في مجلد صغير. يقول التقيت برأس اليهودية في زمانه فسألته سؤال وقلت له إنكم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كاذب، فأنا أسألك سؤال، كيف لنبي كاذب يسدده الله ويعينه ويحفظه من كل من يحاول اغتياله وينصره في كل معركة يدخل فيها، وفي كل زمان ينتشر دينه ويكثر أتباعه ويزدادون، فأي رجل كاذب هذا الذي يعطيه الله تعالى كل هذه الامتيازات وكل هذه هذا النصر؟ فإما أن تقول أن الله تعالى ظالم ينصر الظلمة، أو أن الله ضعيف وغير قادر على منع هذا الرجل من الانتصارات، أو أن الله تعالى عادل قادر وهذا نبي. فقال اليهودي وقد بهت، والله لا يمكن أن نقول عن الله تعالى ظالم ولا عاجز، بل هو جل في علا عادل قادر وهذا نبي صادق، لكنه نبي العرب، نبي العرب. فقال له الإمام القيم: خصمت، لقد إن كان نبيا فهو صادق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد أخبرنا أنه نبي للعالمين العرب والعجم والأحمر والأبيض والأسود. قال فانقطع ولم يستطع أن يرد جوابا. وهذا صحيح، يعني ما الله تعالى يا إخواني لا يقر باطلا، لا ينصر كاذبا، الله تعالى إنما يسدد ويعين النبي الصادق. ولذلك كل من ادعى النبوة فضح وكشف، والله تعالى حتى أهلكه شر مهلك يعني. ولذلك هنا يقول الله تعالى منبها لهذا الدليل، قال: قل أنزله هذا القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم السر، وبالتالي لا يمكن أن تخفى عليه خافية، لا يمكن أحد أن يفتري عليه سبحانه وتعالى، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريدونه ملك، يعني دائما هذه الشبهة، نريده ملك وليس بشر. وأيضا قولهم ويمشي في الأسواق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسعى في الدعوة ولا يجلس في مكان واحد. ثم زادوا الأمر قليلا فقال: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، يعني مزرعة بستان يأكل منها. وقال الظالمون في الأخير: أنت تتبعنا إلا رجل مسحور، اتهموا بالسحر، يعني مرة يقولون ساحر ومرة مسحور، يعني جماعة ما يسأل، يا ساحر يا مسحور لا يمكن أن يجتمعان، يعني مرة يقولون عبقري وذكي ذكاء خارق وهو استطاع به أن يأتي بهذا القرآن، ومرة يقول مجنون، ما يمكن يعني يا عبقري يا مجنون. لكن هذه التناقضات تدل على أنهم بس يلقون تهم جزافا كذا ولا يدرون ماذا يقولون. انظر، يقول الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني كل شوي أشن لك وصف، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها أنهار ويجعل لك قصورا، يعني يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.